متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله جل وعلا يقول فيهن أي في الجنة أو في البساتين والبيوت قاصرات الطرف قاصرات الطرف، وهذا من كمال الأنس والألفة والألفة أن تكون الزوجة لا تنظر إلى غير زوجها قاصرات الطرف، وكذلك عفة الزوجة مما يجعل الزوج يستريح نفسيا. ما إذا كان لا يثق بزوجه أو يراها تتطلع لغيره هذا تكون العشرة والمعيشة ما هي على ما يرام. قاصرات الطرف عفيفات يحببن أزواجهن، عفيفات قاصرات جمع قاصرة، وقصر الطرف يدل على الأدب وحسن الخلق وعلى يعني الحياء. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن ينظر في المسلم هكذا يحدق فيه، هذا غير مروءة تنظر فيه هكذا، لا، ما المسلم لا ينظر في المسلم ويحدق فيه، ينظر نظر فاتر. وبعدين قاصرات الطرف، ولذلك يعني هذا يعني أسلوب جميل قاصرات الطرف، فهو يدل على الأدب وعلى الحياء ويدل على محبتها لزوجها وأنها لا تتطلع إلى غيره. قاصرات الطرف أيوة، ها قاصرات الطرف عفائف. ولم يتزوجن قبلكم ولم يأتهن أحد، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. هل هذا المقصود به ما كانت العرب تقول وعبروا بما يفهموا، أو لأن الجان يدخلون الجنة ولهم زوجات في الجنة يعاشرون زوجاتهم، والسياق يدل على أن لأهل الجنة زوجات في غاية الجمال والحسن والأدب، وأنهن يعني عفائف، وأنهن أبكار لا زلن يحتفظن ببركارتهن، وأنهم هم الذين يعني يباشرونهم حتى يزيلوا تلك البكارة التي يقال لها يعبر عنها بالطمث. الطمث مشترك، يقال للجماع الذي يكون أول مرة يأتي منه دم، وقد يطلق على الجماع ويقال للحيض طمث، الحيض يقال له الطمث، فكلمة طمث مشتركة، فقد تطلق على الجماع مطلقا وتطلق على الجماع أول مرة الذي يعني يزيل الغشاء المعروف بالبكارة، وقد يطلق على على على الحيض يقال له طمث. وهذا السياق يدل على أن نساء أهل الجنة عفيفات جميلات وأنهن أبكار. والذي يقال مما في الجنة لا يمكن يعقل ولا يدرك، وما في الدنيا وما في الجنة لا يتشابه إلا في الأسماء، فاكهة فاكهة، زوجة زوجة، طعام طعام، شراب شراب، بس يتشابهان فيش. أما الأمور الأخرى شيء لا يدرك، ولذلك أي شيء في الجنة لا يقاس بشيء في الدنيا. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، صوت يعني ما خير من الدنيا وما فيها. فالدنيا مرها، فالجنة مرها عجيب، وهي لا تنال إلا بمن تعب في الدنيا. يا أحبتي، عين بكت من خشية الله لا تأكلها النار، قدمان اغبرت في سبيل الله حرم الله عليها النار. ولذلك من أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد، الجهاد في سبيل ماذا؟ سبيل الله. ما هو الجهاد ليقال الشجاع أو لأجل الحمية أو للعصبية أو لعنصرية؟ لا، قالوا الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اثنان في الصف، واحد شهيد وواحد في النار، لأن هذا ما عنده نية وهذا عنده نية، ولا أعمال بالنيات. فلذلك ضروري من التعلم، ضروري ضروري أن نتعلم لننجو. ما رأيت شيئا أدمر لدين المسلم وأكثر إفسادا له من الجهل، والله صدقوني، والجهل يهدم بيت العز والشرف. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. لا بد أن نعطي وقتا لنتعلم، ما في خيار يا عبد الله، لا بد تتعلم. ما الذي أتانا بالبدع؟ ما الذي جعل البدع منتشرة في بلاد المسلمين؟ تدين زائد جهل يساوي بدعة، تدين زائد جهل يأتي بالبدع. أغلب البدع تأتي من التدين، واحد متدين لكن ما تعلم، فيقول لك يا أخي هذا خير، شضر خير. الله العبادة مشروعة من الله، فنعبد الله على الطريقة التي شرع، لا نأتي بأشياء من أنفسنا ونعبد الله عليها، لا، نعبد الله بما شرع. ولذلك أنزل يوم عرفة يوم الجمعة اليوم أكملت لكم دينكم، قال اليهودي لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيد، فقال له عمر أعرف المكان في عرفة عصر الجمعة عيد وعيد، يوم الجمعة من أكبر الأعياد، ويوم عرفة من أفضل الأيام ومن أكبر الأعياد بعد يوم عيد الفطر. ولذلك بعضهم قال الحج الأكبر، بعضهم قال عرفة، وبعضهم قال يوم العيد. فيعني عدم الاهتمام بالعلم هو الذي يأتي بالبدع، والبدع صاحبها لا يتوب، لأن البدع صاحبها يظن على خير، وإذا نصحت له يحتقرك. فلذلك ينبغي أن لا نعمل إلا بما شرع، ما شرع. أدعية مشروعة، صلاة مشروعة، أذكار مشروعة، أي شيء نعمله نتبع فيه. وهناك كتب مؤلفة في عمل اليوم والليلة، من يوم ما تستيقظ قبل الفجر ما لا تفعل ذكر الذي تقوله، وإذا أردت أن تدخل الخلاء، وإذا خرجت منه، وإذا أردت أن تتوضأ، وإذا أردت أن تلبس ثوبك، وإذا أردت أن تدخل من البيت، وإذا أردت أن تدخل المسجد، وإذا أردت أن تخرج من المسجد، وإذا رأيت مبتلا، وإذا أعجبك شيء في نفسك أو في مالك. عمل اليوم والليلة لابن السن وللنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة 24 ساعة ما الذي تعمل. فينبغي أن يكون من عرفنا ومن ثقافتنا الاتباع، الاتباع الاتباع. وإذا قال لك أخوك ما دليلك على ما تفعل، تفرح بهذه الكلمة، قل دليلي كذا وكذا، أو جزاك الله خير علمني. الأئمة أقوالهم مباركة وتجاوزوا القنطرة وجمعوا لنا الشريعة وأصلوها لنا وبينوا لنا الصحيح من الضعيف وقاسوا ما لم يذكر في النصوص بما ذكر في النصوص، ولكن أقوالهم أفضل من أقوالنا لكن لا تصل إلى حد العصمة. أقوال المخلوقين لا تصل، الأئمة لا تصل إلى حد العصمة. الذي يصل إلى حد العصمة الوحيان، الوحي هو المعصوم، الكتاب والسنة. أما أقوال العلماء هي أحسن من أقوالنا، وآراؤهم أفضل من آرائنا، واجتهاداتهم أفضل من اجتهاداتنا، لكن عندما لا، عند فقد النص. فإذا وجد النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطري. إذا جاءت النصوص خلاص. والأئمة الأربعة ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أن كل واحد منهم يقول لا صح الحديث فهو مذهبي، رضي الله عنا وعنهم وأرضاهم، لأنهم لا يريدون إلا الخير. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد نظم ذلك أخونا الفلاني في أحد طبعات المغني لابن قدامة، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أسار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالبدع مشكلتها تدين مع جهل. يقول لك يا أخي شضر، أنا شضر، أنا لو عملت أذكار وعملتها وصرت أنا نعملها والتزمت بها، ليش تلتزم بشيء ما ألزمك الله به؟ التزم بما لزمت به. الأدعية المقيدة قيدها، والأدعية المطلقة أطلقها، والأذكار المحددة حددها، والأذكار المطلقة أطلقها، والنافلة المحددة حددها، والنافلة المطلقة أطلقها. وبعدين اتبع يا أخي، فالخير كله في الاتباع. والله يقول ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا أحسنوا، لذلك لا بد أن نهتم بنوعية العبادة. نوعية العبادة، رب درهم سبق ألفا، درهم واحد يسبق ألف درهم، لأن صاحبه مخلص وجمعه من حلال وأعطاه لمن يحتاجه ولم يرائي في ذلك ولم يريد أن يقال. فدرهم واحد يكون أكثر من ألف، ألف من مال مشبوه، من مال غير حلال، صاحبها قلبه فيه محبة أن يقال أعطاء. ذلك حسن العمل هو الذي يربحنا. ولذلك حديث من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، بس ركعتان لا تحدث فيهما نفسك، لأن الشيطان يوسوس للإنسان. يقال يوم إمام صلى بالناس وسلم من ركعتين، فبعضهم قال نقص، بعضهم قال ما نقص، فيه شايب قال والله أنا كان إذا دخل في الصلاة أذهب إلى بلد كذا وأشتري منه البضاعة، وإذا رجعت للبيت سلم، اليوم عندما وصلت إلى البلد سلم. فكنت أنا في الصلاة أبدأ أخطط فإذا وصل إلى السلام رجعت للبيت من السفر. فالآن عندما وصلت إلى الأرض الذي نريد نشتري منها البضاعة سلم. فهذا الذي أعرف، يمكن نقص لأجل هذا. كيف نتعود على الخشوع، نكون في الصلاة لا نفكر إلا في الصلاة، والشيطان يأتي لي عمر يقول أنا أجهز الجيش في الصلاة، يأتي الصلاة طيبة، لكن المسلم في داخل الصلاة يشتغل في الصلاة، لكن يأتي لا بد أن يأتيك الشيطان ويبعدك عن الصلاة، لأنه كون أنك لا تحدث نفسك في الصلاة لا يبقى عليك ذنب، غفر له ما تقدم من ذنبه، والشيطان لا يريد أن تغفر ذنوبنا. ذلك يصلي الرجل ويكتب له نصفها ثلثها ربعها ولا يكتب له شيء، دخل في الصلاة ولا يدري إلا حينما يقول الإمام السلام عليكم، يا ندامه ويا حسرته، لا يعقل شيء من صلاته. بعضهم قال مثل هذا، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ الذي لم يعقل شيء من الصلاة، بعضهم قال الصلاة صحيحة لكن ما في أجر، لأنه ما لك من صلاتك لما عقلت. والذي يجعلنا نعقل وننتبه العلم، العلم هو الذي يقيد، هو الذي يجعلك تخاف، هو الذي يجعلك تؤدي العبادة على الطريقة التي شرعت بها. فلا نستهين بالعلم، هو الذي يمنعنا من البدع. بالله البدع الآن كم بين المسلمين، واحد يعمل مولد ما شرع، المواليد عند المسلمين يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم العيد، هذه هي الأعياد الموجودة اللي فيها العبادة، واثنان منها يحرم صومها، وعيد الجمعة ينبغي أن تتروش وأن تتعطر وأن تأتي بدري للمسجد وأن تقرب من الإمام وأن تنصت، يغفر لك أسبوع إلى الأسبوع كله. من أتى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، الساعة اللي بعدها الساعة اللي بعدها، حتى يأتي الإمام على المنبر تجلس الملائكة وبعدين ما يعدل شيء. والله يقول سابقوا فاستبقوا الخيرات. هذا الدين دين راقي الحقيقي، الإسلام دين راقي. بعدين لا بد أن نفهم هذا الدين وأن نبحث لإيصاله للعالم. نحن أمة فاضلة عندنا هذا الجمال، كيف ما نفهمه ولا نعطيه الحق ولا نتمثله ولا نحاول أن نمده إلى العالم وننقذ البشرية من دخول النار. النار مشكلة، كثير من الناس لو نجتهد عليه يدخله الله بسببنا الجنة، ولذلك لا بد أن نجتهد. ومن أكثر ما يضل الناس البدع، أعوذ بالله، صاحبها لا يتوب، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مشكل، تقول له يا أخي اتق الله، يقول لك أنت ما تعرف المكانة التي أعطاني الله. يا أخي لا مكانة إلا بالاتباع، الاتباع الاتباع. إذا رأينا أي إنسان تأتي عليه الخوارق وهو يظهر الفسوق، هذه ما هي خوارق، هذا استدراج. واحد يظهر الفسوق ويقول هذا صالح، الصالح ما يظهر الفسوق، الصالح يظهر التقى. نحن ما نعرف ما في سريرة الناس، لكن من أبدى الصلاح نقول صالح، ومن أبدى الطلاح نقول طالح. أما واحد يظهر الفسوق ونقول هذا صالح، من أين الصلاح وهو يتواهر بالفسوق؟ هذا مشكل هذا. لذلك لا بد أن نستعاون على إزالة البدع. من أكبر البدع دعاء غير الله، من أكبر البدع ادعاء أن غير الله يعلم الغيب، من أكبر البدع أن الأولياء لهم تصرف في الكون. هذه بدع قد تكون مخرجة من الإسلام، بس أنا أريد ما نريد إلا نتكلم برفق. البدع مشكلة، ولذلك فيه كتب في البدع تراجع، السنن والمبتدعات الاعتصام البدعة في الشريعة الإسلامية، كتب في السوق ينبغي لطالب العلم المسلم يقرأها حتى يميز بين البدعة وغير البدعة. البدعة تعريفها إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، إحداث شيء في الدين. أما الأكل والشرب واللبس والمراكب والبناء هذا لا بدعة فيه، في إسراف أو تقتير. البدع في الدين وتكون بإحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، والبدعة لا خير فيها، كل بدعة ضلالة. أما ما قال عمر ونعمة البدعة والتي تنامون عنها أفضل، عمر يقول البدعة اللفظية اللغوية، ما هي البدعة الحقيقية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة وليلتين وبين لهم السر الذي ترك القيام، قال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم، لولا أني خشيت أن تفرض عليكم لجئت وصليت بكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فعمر لما رأى هذا يصلي بواحد واثنين جمعهم على إمام، قال نعمة البدعة، ولكن ما هي بدعة لأن النبي عملها بهم وبين العلة، وقال والتي تنامون عنها أفضل، الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل. أما الذي يريد أن يصلي أول الليل ويصلي في آخر الليل هذا خير على خير، نعم وكل خير. لكن المشكلة أن يأتوا ناس ويحاولوا أن يجعلوا أدعية وأذكار وأوراد من أنفسهم لم ترد ويشرعوها لأتباعهم، وبعدين يقول لك الشيخ هو نايم ويطوف بالبيت، إذا قلت أيقظ الشيخ للصلاة يقول لك الشيخ الآن يطوف بالبيت، هذا نرمي عقلي ولا ماذا؟ والله نقول لك كذاب ودجال، إما نكون إذا صدقتك أكون فاقد العقل، هو نايم وتقول لي يطوف بالبيت، كيف هو نايم ويطوف بالبيت؟ ما يمكن هذا، هو نايم وتقول لي لا هذا ولي، الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون، الولي ما ينام عن الصلاة، الولي يصلي في المسجد واركعوا مع الراكعين. فلذلك هذه الأمور مشكلة، ويعملوا جلسة ويأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقفون، أين هذا؟ كيف يأتيكم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بلغ الرسالة وأدى الأمانة وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وبعدين شوية شوية واحد يأتي للثاني والثاني، وفي كتابان يمكن فيهم أخطاء، أنا أحاول أن نتكلم بعبارة خفيفة، الرماح ونعت البدايات في مكتبة الحرم في قسم الممنوعات، الرماح ونعت البدايات، أرجعوا للكتابين وحكموا بأنفسكم. ولذلك الذي يريد أن ينتقد ناس لا ينتقدهم بكلام الناس عنهم، ينتقدهم بكلامهم هم حتى تنصفهم، كما كان الشيخ بن تيمية رحمة الله عليه إذا أراد أن ينقد خصومه يأخذ أقوالهم، ينقدهم بأقوالهم، لأن هذا هو الإنصاف. وعلى كل حال ربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والسنة. وإذا اختلفنا قلنا في هذه الدروس المباركة أن الأمر لا يخلو من واحد من أربعة أمور، وأن هذه القسمة عقلية، عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، أنت قلت قولا وله دليل وأنا قلت قولا وله دليل، والمثال على ذلك القرء، الإمام أحمد قال إن القرء تقال للحيض، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة وباللغة، والإمام مالك قال القرء الطهر، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة وباللغة. هل يمكن يكون أحد القولين خطأ؟ يستحيل، لأن هذا استدل بالكتاب والسنة واللغة، وهذا استدل بالكتاب والسنة واللغة. لا دليل عندك ولا دليل عندي، لا إشكال، مسألة اجتهادية، أنت قلت فيها قول وأنا قلت فيها قول ولا دليل، الأمر سهل. عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. قصدي دليل ناهض يا أحبتي، دليل ناهض. أما تستدل بحديث موضوع هذا ما هو دليل، تستدل بآية اتفق العلماء على أنها منسوخ هذا ما هو دليل، دليل ناهض، الدليل الناهض. أما الدليل غير ناهض لا يعتبر دليل. إذن لما نختلف ولما نتكاره ولما نتباغض؟ وكل مشاكلنا محلولة في ديننا بأجمل عبارة وبأبلغها وبأوجزها. لماذا؟ لماذا نذهب مع بنيات الطريق وعندنا كل شيء مبين ومحلول بأجمل طريق وبأوضحها وبأسهلها؟ لماذا؟ لكن الشيطان لنا عدو، فينبغي أن نتخذوه أيش؟ فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. إذن هؤلاء أهل الجنة عندهم فيها كرامات وملاذ ومحاسن وأمور لا يعلمها إلا الله، فهلم إليها قبل أن يفوت الأوان علينا. نعم، في نقصرات الطرف، أي نساء عفيفات مؤدبات جميلات يحببن أزواجهن، كما قال هناك عربا ترابا. نعم، لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان، وقال العلماء هذا يدل على أن الجان يدخلون الجنة وأن لهم زوجات في الجنة. نعم، فبأي نعم ربكما تكذبان؟ كأن هؤلاء الزوجات الياقوت والمرجان. الياقوت هذا الذي عند بياعين الواقيت، هذا اللي يلمع الأبيض الجميل، والمرجان هذا الذي يصفى لبياضهن وجمالهن ولمعانهن. هما أجمل منا، الناس ما تعرف إلا هذا، ولا بد أن يمثل لهم حتى يفهموا، وإلا هم أجمل من هذا بآلاف آلاف المرات، وإنما هذا تقريب للأذهان. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذباني؟ نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا يقول ما جزاء الإحسان؟ الصلاة، الصوم، الذكر، الاستغفار، تبر بوالديك، تكرم اليتيم، تنفق على اليتيم، تنفق على الرميلة، تساعد المحتاجين، تعالج المرضى، تحسن. الناس نيام وأنت تصلي، الناس يأكلون ويشربون وأنت صائم، الناس يتكلمون وأنت تستغفر وتذكر الله، الناس يلعبون وأنت تعبد الله، أنت أحسنت والناس أهملوا، فلا يمكن أن يساويك. كما قال الشاعر: أبيت سهران الليالي وتبيته نوما وتريد بعد ذاك لحاقي. الذي يبيت يسهر ويقرأ ويتدبر ويحفظ، وواحد يبيت نايم ما يمكن يستوى معه في العلم. الذي يبيت يقوم الليل ويسأل الله التقاء والدرجات العليا، واليبيت نايم لا يستويان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن من يريد المقامات يحسن، والإحسان أن تعمل ما تعمل بأحسن طريق. الإحسان هو أي عمل تعمله تعمله بأجمل طريقة وبأحسن، تام النية، تام الأركان، تام الواجبات، تام الشروط، تام الأنداب، تام السنن، لا كراهية فيه ولا خلاف الأولى. فالإحسان هو أن تعمل العبادة مستوفية كل شروطها، الأركان، الشروط، الواجبات، السنن، الأداب، هذا هو الإحسان، أن تحسن العبادة. ولذلك ربنا أمر بالإحسان في كل شيء حتى في الذبح: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم وليرح. هذا دين عجيب الإسلام، وبعدين أمر بالتغاضي، أمر بالتغاضي وأمر بالعفة وأمر بالبذل وأمر بالصبر. إذا ظلمت اصبر ولا تظلم، وإذا كان عندك مال ادفع، وإذا لم يكن عندك مال تعفف ولا تسأل. من تصبر يصبره الله، ومن تعفف واستغنى يغنيه الله. ومع ذلك أمر بإعطاء المحتاج. ولكن آخر الكسب السؤال، وأمرنا بأننا لا نترك بيننا ملهوف إلا أزلنا كربته. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فينبغي أن نتعاون، لا يكون بيننا فقير ولا مريض ولا جاهل ولا منحرف، إلا تعاوننا على إزالة ما فيه من الضرر. فإذا فعلنا ذلك رفعنا ربنا وبارك لنا في الأموال والأولاد والأعمار، وأعطانا سؤلنا وأمننا في الدنيا وأمننا يوم الفزع الأكبر. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلماذا لا نحسن أعمالنا؟ ما الذي يمنعنا يا أحبة؟ لماذا لا نحسن؟ والله يقول وأحسنوا إن الله أحسنوا على أولادكم ومع والديكم ومع أقربائكم ومع أزواجكم ومع أصدقائكم ومع جميع الناس. احسنوا. الإحسان يكون بالكلام وبالتسليم وبالرفق وبالإعطاء وبالتواضع. إذا جاءك أخوك يريد حاجة أنت قد تحسن إليه إحسان أكثر مما تعطيه، ترد رد جميل. ولذلك قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. واحد يأتيك وتعطيه، يأتيك وتعطيه، يأتيك وتعطيه، بعدين تقول له يا أخي أتعبتني. لا، قل له أولا جزاك الله خير لأنك جعلتني محل ثقة، لكن أنا الآن عاجز، وأول وقت أقدر سأقضي لك حاجتك، وشكر الله لك اختيارك لي لحاجتك. كلام جميل. ولذلك أنت يأتيك أخوك يريد حاجة، هو احترمك، لماذا يأتيك إلا يظن بك الخير ويحترمك؟ ما أتاك إلا يجعلك مكانا للفضل يا أخي، فأنت ينبغي تقدره. فإما أن تعطيه وإما أن ترده ردا جميلا، كما قال الشاعر إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين، فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. قال الله تعالى لنبيه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. قل لهم قل تأتي إبل الصدقة، تأتي الغنائم، أملوا خير، أبشروا، فقل لهم قولا ميسورا. ديننا دين جميل والعالم في حاجة إليه، فلا بد أن نبلغه للناس، لا بد أن نتعاون لنبلغ هذا الدين لأصقاع الأرض وننقذ العالم. والله لو فهم الناس الدين ما بقي أحد إلا ودخله. عجيب عجيب الإسلام. نعم. ومن دونهما جنتان، قيل هذه أربع جنان لأهل الجنة، وقيل أهل الجنة درجتان، أي درجة هؤلاء الأولون والدرجة اللي بعدهم هذه، وكان أوصاف جنتهم أقل شوية. وقيل هذا تفنن. أيوة. ومن دونهما، أيوة دونهما يعني في المكانة، جنتان. نعم. فبأي آلاء نعم ربكما تكذبان مدهامتان. هناك قال ماذا؟ أيوة هناك قال ماذا؟ ولمن خاف مقام ربه أيوة ذواتا أفنان. أما هنا قال مدهامتان، سوداوان لشدة الاخضرار، بس قال مدهامتان. هنا قال ذواتا أفنان، غصون، وكل غصن فيه فاكهة، وكل فاكهة تختلف، وكل فاكهة فيها أنواع، شيء عجيب. هنا قال مدهامتان، يعني جنتان اخضرت حتى صارت تشبه السواد. نعم نعم، فيهما عينان نضاختان، هنا قال تجريان وهنا قال نضاختان فوارتان، تنضخ زي النافورة، أما هذيك تجري. نعم، أي فمن أي نعم ربكما السابقة تكذبان. هنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. الفاكهة ما يتفكه فيه، قال فاكهة كثيرة، فاكهة لأن التنوين يدل على التكثير أو التعظيم. ونخل ورمان من عطف الخاص على العام، على أن الرمان والتمر من الفاكهة ومن الطعام. هنا قال فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة، هنا قال فيها فاكهة ونخل ورمان. هذا الذي قالوا تلك للسابقين وهذه لأهل الجنة، وقيل هؤلاء كل أهل الجنة، وإنما هذا تفنن في الأسلوب وتلون. نعم، فبأي نعم ربكما تكذبان فيهن خيرات. هناك ما لا قال قاصرات الطرف، وقال كأنهن الياقوت والمرجان، هنا قال خيرات حسان، جمع خيرة يعني فاضلات، وحسان جميل، هنا قال كاللؤلؤ والمرجان. هذا الذي ترك بعض العلماء يقول تلك أوصاف للسابقين وهذه أوصاف لأهل الجنة. ولذلك نعم، فبأي نعم ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام، جمع حوراء، وهي بياض عينها ناصع وسوادها ناصع، أو فيها بياض زائد إذا نظرت تحار لشدة بياضها. أيوة، مقصورات لا تخرج ولا تكون خراجة ولادة، جالسة في محلها وما تريد يأتيها، كما قال الشاعر يمدحها قال هي نؤوم الضحى وزميلاتها يأتينها وهي لا تأتي إليهم. ولذلك لما قال هذا الأعشاء كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل، تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق سجل. قالوا ما جعلتها خراجة ولاجة، هذا ما هو مدح يا أخي، عابوا الأعشاء أنه جعلها تمشي وتخرج، أما جعلتها مقصورة في البيت، لأن الحرة لا تمشي ولا تجلس في بيت. ولذلك يعني الخروج للمخدرة، ولذلك قال مخدرة في خدرها، هذا مدحها. نعم، في الخيام خيام اللؤلؤ وخيام الجوهر، والخيام تقال لما يبنى من البيوت من الشعر ومن الجلب، وقد يقال لما يبنى من الطين، لكن أكثر ما تقال لبيوت الشعر والجلد يقالها الخيام. نعم، فبأي نعم ربكما تكذبان. أيضا هذا أيضا مثلهم إنس قبلهم ولا جان، هؤلاء أيضا مبرؤون من كل شيء. فبأي نعم ربكما تكذبان. أيوة، متكئين على رفرف، الرفرف هو ما يزيد من الفراش، وقيل الرفرف هو الوسائد التي تكون عليها يعني مزركشة وأعلام عليها ترفرف، يعني عليها أشياء نمارق تكون. نعم، خضر، لأن الخضرة هذه محبوبة، ولذلك قال عليهم ثياب سندس خضر، وعادة الملوك والكبار يلبسون الخضرة. نعم، ولكل زمن عادة. نعم، وعبقري، العبقري كل جميل مزركش، قيل هذه المدينة يقال لها عبقر، وكانت معروفة بتجميل الصناعة وبجودتها، فأصبح كل شيء يعجبهم ينسبوه لها، وقيل هذه المدينة كانت معروفة بسكن الجان فيها، والجان يعني يعملون ما لا يستطيع أن يعمل الإنس، فإذا أعجبهم شيء ينسبوه لهذه المدينة. إما أيوة أيوة، لأنهم عندهم يفعلون. فعبقري إما لهذه المدينة كانت جيدة في الصناعة، أو لأن يسكنها الجن والجن يعملون ما لا تستطيع الإنس أن تعمله، فكل ما أعجبهم شيء ينسبوه لهذه المدينة، إما لأنها عرفت بحسن الصنعة أو لأنها يسكنها الجان. نعم، عبقري حسان. تبارك اسم ربك، تعاظم اسم الله تعالى، صاحب الجلال العظمة وصاحب الكرم سبحانه وتعالى، ما أكرمه وما أجله.